الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والحاضرين والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، نقل العلامة النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الجوع وخشونة العيش وترك الشهوات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. طاويا أي خالي البطن لم يأكل. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث: الحديث فيه بيان لزهده صلى الله عليه وسلم وتقلله من الدنيا وصبره على لأوائها، وفضيلة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لتحملهم المشاق معه وعدم التسخط من الحال، وبيان لخشونة العيش التي كانوا يحيونها لأنهم لم يعيشوا ليأكلوا ويتمتعوا كما تتمتع الأنعام، بل عاشوا دعاة للإسلام وحماة للتوحيد ورعاة للسنة، فرفع الله ذكرهم وكبت عدوهم، اللهم احشرنا في زمرتهم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة أي من الفقر، وهم أصحاب الصفة، حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين. فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال: لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. من فوائد هذا الحديث: ينبغي على المرء عند العدم النظر إلى ما ادخر له من الأجر دون التلهف على ما فاته من بغيته، وبيان لمعيشة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كانوا عليه من الزهد وخشونة العيش مع الصبر وعدم الشكوى. وليس كل الظنون على القياس، فالأعراب ظنت أنهم سقطوا لجنون بهم لأنهم قاسوا ما رأوا على ما علموا، وهذا يدل أن التشابه في الصورة الخارجية في القياس لا يعتبر، ومن حكم على ظاهر الأمور لا يعاقب ولا يعاتب إذا عاين بنفسه. وحرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تطيب القلوب، على تطيب قلوب أصحابه وأتباعه لما يسمعونه من الكلام الذي يسيء إليهم. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.